الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. السلام عليكم. نعوذ بالله من شرور الاسلام في اعمارنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. هذه الكرام صحيح الامام البخاري رحمه الله وفي باب الوكاله قال باب الوكاله في الحدود. حدثنا أبو الوليد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذه قطعة من حديث طويل، وخلاصته أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا، وإنه زنى بامرأة، وإني افتديت منه بمائة شاة ووليدا، وإن بعض أهل العلم سألت بعض أهل العلم فقالوا: على زوجتي هذا الرجم، على ابنك جلد مئة وتغريب عام، فاحكم بيننا يا رسول الله بكتاب الله. فقال النبي: لا احكم ان بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد عليك. وعلى ابنك هذا جلد مئة وتغريب عام. ثم قال: واغد يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. ومعنى غدو يعني اذهب من الصباح، من الغدو يعني. يبدو أنه جاء النبي في المساء إلى امرأة هذا الرجل الذي اشتكى، وقال هو الشخص الثاني يعني زوج المرأة، فإن اعترفت أي بالزنا من هذا العسيف اللي هو الأجير يعني. القصة يقول: لابني كان أجيرا عند هذا الرجل، وأنه زنى بامرأته، وأني افتريت منه على عادة العرب وسواليفهم في الأحكام، أنه يفتدي منه بمائة شاة وليدة، الوليدة اللي هي يعني أما عبدة يعني. فبعض أهل العلم يعني قالوا: لا، ما يصير هذا الافتداء باطل، وإنما هذا في حكم الله وحكم رسوله، غير هذا حكم الله تبارك وتعالى، إنه المرأة عليها الرجم لأنها زنت وهي محصنة، والولد هذا ذكر فعليه جلد مئة وتغريب عام. فلما سمع يعني هذا الرأي أتى إلى النبي قال: يعني أحكم بيننا بكتاب الله. فالنبي قال له: الغنم والوليدة رد عليك، يعني ما في خلاف في حكم، وابنك عليه اللي هو هذا أبو الأجير قال له عليه جلد مئة وتغريب عام، والتغريب اللي هو إبعاده عن يعني موطنه إلى مدينة أخرى إلى بلد أخرى. وقال النبي: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، دل على أنه لا ترجم إلا كذلك إلا بعض الاعتراف، لأن هذه عبارة عن دعوة فقط، والزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة أو باعتراف، إنما تحقق شهادة أربعة، وإنما فقط يعني الذين ربما أنه الذين رأوا هذا الحادث أو هم دون هذا العدد. الشاهد في الحديث هنا البخاري أتى بهذا الحديث في هذا طبعا أطراف الحديث كررت في أماكن كثيرة من صحيح البخاري، أكثر من 10 مواطن، وهنا أتى به البخاري هنا في باب الوكالة لبيان الوكالة في الأحكام، فإن النبي وكل أنيس وقال له: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فوكله في إثبات الحكم وفي تنفيذ. إثبات الحكم لأنه سيسأل المرأة من الله إنه يعني أنت متهمة كذا وكذا وكذا تعترفين، فإذا اعترفت وقبت أمامه رجمها على كذلك. وأصبح الرسول وكل أنيس في أمره، الأمر الأول هو يعني المقاضاة وإثبات الحكم في هذا الاتهام، ثم بعد ذلك تنفيذ الحكم. هذا إذن الوكالة في يعني يوكل الإمام من ينوب عنه في تحقيق الأحكام وتنفيذها فهذا جائز، قال في هذه جائز في هذا الحديث. حدثنا ابن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جاء بن نعيمان وابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. هذا كذلك الحديث يأتي في ذوي الوكالة، وأن النبي لم يباشر يعني تنفيذ الحكم في الشرب وإنما قال فاضربوه وأكل غيره بتنفيذ الحكم صلوات الله وسلامه عليه. أبا الصحابة وقف بن حارث رضي الله تعالى عنه قال جيء بن نعيمان أو ابن نعيمان هذا رجل يعني قد شرب الخمر شاربا يعني الخمر، فأمر رسول الله من كان في البيت كان حضور لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوه، قال فكنت أنا في من ضربه، يقول أنا كنت اللي هو عقبة في من ضربه، يقول ضربناه بالجريد وبالنعال والجريد. وجاء في حديث أبي هريرة أنهم أيضا في ذلك الشخص اللي هو رجل كان يسمى حمار كذلك هذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يضربوه، قال من نبر بيده ومن نبر بنعله ومن نبر بصوته فجلدناه نحو من أرضي. فحد الخمر هو يعني لم ينص النبي بالكلام فيه بعدد معين من الجلدات ولا جاء حده في القرآن، وإنما جاء النص بالضرب فقط من كلام النبي وضربوا قال نحو من 40. وقد اختلف الصحابة رضي الله عليهم، جمع عمر الصحابة في خلافته في تحديد الحد الخمر، فبعضهم قال 40 لأن احنا كنا نجلد نحو من 40 يعني في حياة النبي. وأما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين أرى أنه يعني إذا سكر هذا وإذا هذا استرى فيضرب حد الفرية، قال له هذا أدنى حد أقل حد منصوص عليه في القرآن حد الفرية اللي هو رمي الزنا، وحد الفرية 80، قال له فجعلها 80 مثل أدنى يعني الحدود، وفي شبه قال له بين الخمر وبين الفرية لأن من شرب هذا ومعنى هذا ضاع عقله فيهدي، وإذا هذا السر ممكن يسب إنسان يتهم إنسان بالزنا هذا وارد يعني فيضرب حد الفرية، فلذلك اجتمع فضربه وجلد عمر في 80 جلدة واستمر يعني الجلد على هذا في حياة الخلفاء. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حد الخمر إنما هو يعني 80 جلدة، البعض قال لا يعني فرور قالوا إن النبي شرب نحو من 40 ولا ينبغي أن يزاد في الحد إلى هذا. على كل حال الشاهد هنا في الحديث الذي من أجله ساق البخاري أنه يجوز الوكالة في الأحكام، النبي وكل هؤلاء قال اضربوه وكلهم في تنفيذ الحكم وقاموا بتنفيذ الحكم. باب الوكالة في البدن وتعاهدها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنا فتلت قال إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. ومعنى الحديث الذي ترويه يعني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أنا فتلت قلائد هدي رسول الله، الفتل معروف هو سال الحبل هذا ضم أطرافه بعضها على بعض جدله يعني يكون من أي مادة أحيانا يكون من الكيل أو الكتان أو نحو ذلك أو الليف، والقلائد جمع قلادة وهي ما يوضع بالغلو ثم ما تلبسه المرأة من الزغر قلادة، وكانوا يقلدون الإبل بهذا الحبال حتى تكون علامة على أن هذه مهداة للبيت، تقلد ويوضع فيها شيء نعل قديم أو أي شيء هذه يعلق في هذا الحبل فتعرف أنها مهداة للبيت. فتقول وكذلك هذه تفعل للغنم كذلك، يعني الإشعار كانت قلائد للاثنين الغنم والإبل، والإشعار للإبل، الإشعار للإبل وهي بأن تضرب في سنامها يعني سكين أو سهم أو شيء حتى يسيل بعض الدم على جانبها، فإذا صار الدم يلبس على جانب السنام فإذا شهدت عرفت أن هذه للبيت. تقول لأم المؤمنين أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، وهذا الهدي يرسله الحلال، يعني الهدي ممكن يرسله المحرم يهدي للبيت وهو بإحرامه، وممكن أن يرسله كذلك الحلال اللي هو الجارس لا هو معتمر ولا حاج وإنما يرسل الهدي. فالنبي أرسل هذا الهدي، وكان هذا في السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم في حجة التي أمر عليها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. فتقول عائشة أنا فتلت قلائد هدي رسول الله بيدي، وكونها تقول فتلتها بيدي لتأكيد أنها التي فعلت ذلك ولم توكله لأحد غيرها، وذلك أنهم ترد على بعض من قال من الصحابة بأن من أهدى البيت ينبغي أن يظل حراما حتى يذبح هديه، فقالت لا بل الذي يهدي للبيت وهو في بلده لا يحرم عليه شيء. فتقول أنا فتلت هدي قلائد هدي رسول الله بيدي ثم قلدها رسول الله بيدي. يقول النبي أخذ هذه الحبال كذلك وقلد الهدي بيديه ثم بعث بها مع أبي اللي هو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان هذا كما ذكرنا في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحجة التي وجب فيها الحج ولم يحج فيها النبي، وكانت آخر حجة يحج فيها المسلمون مع المشركين، آخر حجة للمشركين وبعدها نودي في المشركين أن لا يحج بعد العام المشرك. تقول عائشة فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي، يعني كل الأمور التي هي حلال للرسول كانت حلال له، لا حرم شيء، يعني قص أظافر أو قص شعر أو طيب أو نساء أو ملابس مخيطة وغير ذلك، يقول ما في شيء مما أحله الله سبحانه وتعالى يعني على النبي حرمه النبي في حال إرساله بالهدي إلى مكة، بل أهدى وبقي حلالا كما هو صلى الله عليه وسلم. على كل حال طبعا قال البخاري هنا باب الوكالة في البود وتعاهدها، البدن جمع بدنة والبدنة هي الناقة، سميت بدنة لكبر بدنها هو جسمها. فالنبي يوكل في البدن، وكل عائشة عندما فتلت القلائد، وكذلك وكل أباها عندما أخذها وطافها إلى مكة ليذبحها هنا، وكذلك من يذبحها ومن يوجعها، كل هذا إنما جاء عن طريق يعني الوكالة. الباب الخامس عشر إذا في الوكالة، باب إذا قال رجل وكيله باعه حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق ابن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء إنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، وضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: بخل ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. قال ثم قال النبي: قد سمعت ما قلت، قد سمعت ما قلت فيها، وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة. البخاري بوب لهذا الحديث قال: باب أو باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراكم. فقال الرجل لمن وكله في الأمر: ضعه، ضع هذا المال حيث أراك الله، فصوبه كذلك اختيار الجهة التي يضع فيها هذا المال. وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت. كل هذه قد جاءت في نفس هذا الحديث. الحديث هذا يرويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول: كان أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هو زوج أم سليم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وكان يقول أنس: كان أكثر أنصاري بالمدينة مالك، أكثر واحد عنده أموال في المدينة، أغنى أهل المدينة. وكانت أمواله يعني متعددة، فساتين وهذه و يعني دور وذهب وفضة، يعني ما من تدخل فيها. يقول أنس: وكان أحب أموالي إليه بيرحاء. يقول أحب مال عنده بعز، مثلا يكون عنده أموال كثيرة، مثلا بساتين، دور، إبل، كذا، فيها مال منه يحبه. يقول أحب مال عنده بيرحاء، بيرحاء بستان، بير معروف البير، رحاء هذا اسمه. وهذه البستان كمستقبل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، وفيها ماء عذب. وكان النبي يحب دائما انه يعني لما يتروح يروح للبستان هذا، كان فيه ماء طيب في هذا البستان. هذه دخلت المسجد الان، هذه بيرحاء تستقبل المسجد، يعني المسجد يكون في قبلتها، هي كانت في مؤخرة المسجد من ناحية كتاب المجيد، كان باقي لها آثار، ولكن الدوساء كان يدخل فيه. يقول: وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت، لما نزل قول، نزلت هذه الآية عن قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أن تنال البر تصله، البر اللي هو الخيرية، أن تكون إنسانا باضا إلا إذا أنفقت من المال لقيته. والصحابة كانوا تنزل عليهم القرآن ويعملوا به، لا لمجرد أن يحفظوه ويتعلموا. فالقرآن يقول له: ما لن تكون بارا حقا إلا إذا أنفقت من المال الذي تحب. فجاء هذه طبق على نفسه، قال أبو طلحة: إذا رسول الله قام عصول، فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال له: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، أحسن مال عندي عز يعني بيرحاء، وإنها صدقة، أشهد النبي بأنها جعلها صدقة، أرجو برها وشكرها، أرجو برها أنها تجعلني من هؤلاء الأبرار الذين قال الله فيهم، وذكرها يعني جزاءها وثوابها عند الله مذكور لي، يعني مدخر عند الله. ثم كان من فقهه كذلك أنه قال: يا رسول الله، باعها حيث شئت. توكل النبي في صرف هذا المال وتوجيهه يعني الوجهة يعني الأنفع والأصلح، هذا من فقهه وفهمه. فقال رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، بخن هذه اسم فعل بمعنى استحسن، يعني هذا أمر مستحسن جدا. بخن وصهن صح، يعني اسكت، هذه اسم فعل ثم اسماء الأفعال. فالنبي قال: بخن ذلك مال الرابح، إن هذا المال الذي يعني حتى صدقت بي على هذا النحو، هذا مال يربح عند الله تبارك وتعالى، ذلك مال الرابح. وفي بعض هذه ذلك مال رائح، يعني ذلك المال راح والذخر عند الله عز وجل، لأن المال يروح، يعني مهما كان فالمال يروح وذخر عند الله. ثم قال له النبي قد سمعت ما قلت، ومعنى السمع يعني أني مستجيب لك. لا أنا مش بضرب الوعي، وإنما يعني سمع بمعنى الإجابة، يعني يعني هذا تنفيذ هذا الأمر. قد سمعته بمعنى أني يعني قد ليس مجرد السمع، هو أمر يعني معلوم أن النبي سمع هذا، سمع كلامه كله، وإنما المقصود أنه يعني أنا مستجيب للأمر، وأنا قد قبلت وكالتك لي أن أضعه يعني حيث أشاء. قال قد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال له أرى من أمثلت الأمر إلي وصدت إلي، فأرى أن توزع يعني هذا المال في أقاربك. والنبي اختار هذا، هذا دليل على أن الصدقة في الأقربين يتضاعف أجرها، بحيث أنها صدقة لله ثم هي صلة يعني في الأرحام. فقال أفعلي ولا أفعلي، يعني ينفذ ما أشرت به وما قلت به. يقول أنا فقسم أبو طلحة في أقاربه فضني عني، نال حسان بن ثابت وحسان من أقاربه، نال يعني جزءا من هذه الفرصة. الشاهد طبعا في الحديث أولا توكيل أبو طلحة للنبي، يعني اختار له يعني الجهة التي يتصرف فيها، فهذا توكيد له. وكذلك قبول النبي هذه الوكالة، ثم الإشارة إليه يعني قاله في الأقربين، وأسس الأمر بعد ذلك إلى التنفيذ لأبو طلحة. إذا قال أبو طلحة أفعل رسول الله، فأنا أفعل ما أشرت به. الباب السادس عشر، باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. حدثني محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله تعالى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق ربما قبل الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. قول البخاري: باب وكالة الأمين في الخزانة وغيرها. يعني إذا وكل الإنسان الأمين، الأمين على المال معروف أما نبوض الخيانة في الخزانة، يعني عمل خزن المال، ثم الخزانة اللي هو المصدر، ويسمى الخزانة اللي هي يعني المكان الذي يخزن فيه المال، في الخزانة يعني في خزن المال وفي البيت ونحوه. حديث أبي موسى قال النبي: الخازن الأمين، خازن يعني الموكل بخزن المال والقيام عليه، الأمين يعني غير الخائن، الذي ينفق ربما قل الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا، موفرا يعني إذا أمره رب المال وقال له أنفق فأعطي مثلا فلانا هذا المبلغ، أو الجهة الفلانية هذا المبلغ، وأخرج المال هذا الفلاني في هذا المكان، فيأتي هذا الخازن هو أمين أول المحافظ على المال، ويوزع ويعطي المال كما أمره به صاحب المال موفرا ما ينقص منه شيء، طيبا نفسه يعني نفسه سمح، ما هو مستشرف هذا ولا يرى انه مثلا والله يقول لك عمي حط هذا المال يا اخي في مال ما لا يستحق، مش حد يعطي الناس هذول ولا ما يستحقوا ولا كذا، وانما طيبة نفسه حيث امر يضع المال الى الذي امر به. قال النبي: احد المتصدقين، اذا له اجر مثل اجر سيده او عمه هذا او صاحب المال تمام. وصاحب المال اذا كان قد امر باخراج 100 دينار من ماله، فجاء هذا الخازن اخرج هذه 100 دينار ونفسه طيبة بها موفرة لم ينقص منها شيء، الله يكتب له كذلك انه انفق 100 دينار. فواحد ومتصدقات. فهذه في الوكالة، هذا وكيل، وهذا الوكيل إذا كان أمينا ونفذ الأمر على النحو الذي أمر به فهذا يكون قد استفاد بهذا ودخل يعني في ثواب الصلاة. عن قول الله في العطاء سبحانه، لأن هذا لأنه فقط لأنه يعني خرج المال من تحت يده وهو مؤمن عليه بنفس طيبة ويحب هذا الذي كان. الباب الحادي والأربعون أو الكتاب الحادي والأربعون، انتهينا من هذا من الكتاب السابق اللي هو كتاب الوكالة، وهذا كتاب الحرف والمزارع. الباب الأول، قال باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقول الله تعالى فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حصادا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، وحدثني عبد الرحمن ابن المبارك، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذا الكتاب الحادي والأربعون من الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله، وقد علمنا أن الإمام البخاري قد وزع جامعه الصحيح إلى كتب وكل كتاب إلى أبواب. فهذا الكتاب الحادي والأربعون، قال كتاب الحرث والمزارع. الحرث معروف هو شق الأرض من أجل يعني الزراعة، والمزارعة هو أن يكون شركة بين صاحب الأرض والعامل الذي يعمل في يعني الزراعة. فأول باب قال باب فضل الزرع والغرس. الزرع لهذه المزرعات التي ليس لها سعر، أقول مثلا زرعت قمح وشعير وبقدونس وبصل ونحو هذا الزرع. وأما الغرس يقال الأشجار، قل غرست نخلة وغرست شجرة رمان وشجرة. الغرس للأشجار والزرع لهذه الزروع التي لا ساق لها. فقوله باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، أكل منه بالبناء المجهول، أكل منه أي آكل. قال وقول الله تعالى فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني الإنسان كل مهمة الإنسان أن يحرث الأرض، هذا فعل الإنسان، لكن الزرع الحقيقي إنما هو لله. فإن وضع البذرة في الأرض الذي يجعل هذه البذرة اللي هي ميتة وساكنة تحيا وتدب فيها الحياة وتخرج يعني الجذر جذرها إلى باطن التربة، ثم تخرج ساقها ليشق هذه التربة ويدفع، تكون بذرة ضعيفة جدا، نبتة ضعيفة مثل حبة الخردل، سيدة التوت الباسقة هذه حبتها صغيرة مثل حبة الرمل الصغيرة، ولكن ويكون تحت الأطراف الأرض كل تحت 30 سنتي قدم قدمين تحت الأرض، ثم تشق تدفع هذه التربة دفع وتخرج، ثم بعد ذلك تنبت من هذا الطين والماء تخرج من كل زوج بهيج. هذا الذي يفعل هذا الفعل. والله سبحانه رأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لا شك الذي يزرع لو نشاء لجعلناه حطام، لو شاء الله تبارك وتعالى نجعل هذا الزرع حطام ولا يعني ينبت الزرع لفعل الله سبحانه وتعالى. فظلتم تفكه. حديث الأول وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ما من مسلم، هذا التعبير ما من مسلم هي ما النافية من لتأكيد النفي، مسلم أي مسلم يعني أي مسلم، مسلم مخصوص أي مسلم. يغرس غرسا للأشجار أو يزرع زرعا للبقول ونحوه أما ليس له ثمر فيأكل منه طير أي خلف بالمركب، أو إنسان أو بهيمة إلا كان له إذن. ومعنى يأكل منه أي أكل، سواء كان يعني بحل أو بحرام. طبعا الطير تهاجم يسرع تأكل يعني، فحين من بعض الناس يجعل له حراسة، بعض الناس يجعل له حراسة، الله يجعل له حراسة مثلا مثل هذه الثورات التي تخرج أصوات، أو هذه راح منكم بعض المزارع يشوف هذه كل دوم مثل مدفع يضرب صوت كل مدة يشبه صوت الطرفات حتى تفر العصافير، وهذه تظن فيه شيء حتى لا تأخذ من الزروع أو غير ذلك من صم خيال مثلا صوب على ينصبونه بهذه حتى خاف منه. الطير يأكل يعني سواء بهذا أو بهذا. والإنسان ممكن الإنسان يأكل من الزرع بحل شراء بهدية بضيافة بنحو ذلك، ويأكل بحرام، ممكن يسرق ممكن يغتصب، أو بهيم أي على أي صورة من صور الأكل إلا كان له به صدقة، ويصبح هذا الذي فعله يعني صدقة لأنه هو الذي زرع، فهذا فضل الزرع، لأن فضل الزرع لأن كل ما ينتجه من زرعه فإذا فجع فيه أو أخذ بأي صورة من صور الحل فهذه يجعلها الله تبارك وتعالى صورة كفر، فهذا أمر عظيم جدا. هذا الإنسان حتى زارع ما يحزن ويتخايف على أي شيء يضيع من زرعه أنه صرف كبير. وفي مسلم وقال مسلم حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. قال محمد واسم أبي أمامة صبي بن عجلان. هذا أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه دخل ورأى سكة، السكة هي المحراث، المحراث الذي تشق به الأرض، دخل بيت يعني جماعة ورأى عندهم المحراث وشيئا من آلة الحرث، شيء كذلك من آلة الحرث اللي هي هذا التي توضع على رقبة البقر ونحو ذلك لشد المحراث. فقال سمعت رسول الله يقول لا أدخل هذا بيت قوم، هذا المحراث هذا، إلا أدخله الله الذل، إلا دخل الذل عليه. قال العلم وذلك أن الزراع دائما أهل الزرع دائما ضعاف ومستعبدون وعبيد للأرض ومرتبطون بها، بعكس أي نوع ثاني من أنواع كسب الرزق، فإن الفلاح دائما مرتبط بالأرض، والزرع مثل الولد الصغير ما يقدر يتركه، إن تركه مات ولا بد من تعاهده، فيرتبط في الأرض، يصبح الذي يرتبط يعني مرتبط في الأرض ورزقه فيها. فمن أجل هذا دائما يعني الفلاحين يقعون تحت قهر يعني من يظلمهم من المترئسين من كذا لارتباطهم يعني الأرض، بعكس التاجر مثلا أو بعكس صاحب الحرفة، لأن صاحب الحرفة حرفته معه ما رايح هو معه، والتاجر كذلك ما له ممكن يعني ينقله من هنا ينقله من هنا، لكن الفلاح لا يستطيع أن ينقل أرضه ولا ينقل زرعه، فهو مرتبة ثانية ويبقى يعني ظله. السلام عليكم. ارتباطه ب يعني بالأرض، فمن هذا الباب أول الصورة كانت في الحديث الآخر إذا رضيتم بالزرع، الحديث الآخر إذا رضيتم بالزرع، لأن الزرع غالبا يعني ما يقعد فقط عن يعني عن طلب الرزق في الأنواع اللي هي العزيزة، بل كذلك الرضا فيه دائما يشغل كذلك عن الجهاد في سبيل الله، لأن أكثر شيء يعني يربط الإنسان ويشغله حتى عن القيام بالجهاد في سبيل الله الزرع، فالزرع والعناية به والقيام فيه ومحبته، ودائما يعني الزارع أحسن شيء عنده يعني زراعته، فهي قلبه مرتبط فيه، فلذلك تترك الجهاد من أجل هذا. حتى النبي رضيتم بالزرع وتبعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله، تبعتم أجناب البقر، صلى الله عليكم جلا لا يرفع عنكم حتى ترشوا إلى دين. فهذا المعنى الآخر، أن الرضا بالزرع يؤدي إلى الذل. معناها ينهى أن استعمال الآلات؟ لا، ما في نهي، ما في نهي، لكن هذه طبيعتها، يعني هذه طبيعة وارتباط الزرع بالذل. هو ليس تنفيرا إنما تحذيرا، لأن النبي يعني في حث على الزرع، يعني في حث على الزرع، كما مضى الحديث حديث أنس السابق، ما المسلمين يغرسوا غرسنا ويزرعوا زرعا وأكل منه خير أو بهيمة الإنسان، لكن له بسبب قوله إذا قامت الساعة في أحدكم فسيرة إن الساعة أن يغرسها فليغرس، ولمن ما حيستفيد منها دخلت لكم الساعة، ولكن عنده فسيرة يغرسها، لأن في أجر، لأن في ذلك أجر، ففي أجر عظيم، لكن تحذير من أنه إن كان هذه فيها أجر وفيها ثواب عظيم، لكن فيها وراء هذه المذلة، فينفر ويحذر من الارتباط الذي يؤدي بعد ذلك إلى ترك الجهاد أو الركون والاستكانة يعني للظالمين. الباب الثالث، باب اقتناء الكلب للحرف. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو الصعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. قال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب ماشية أو صيد. باب اقتناء الكلب للحرث. والبخاري ترجم هذه الترجمة وترك الحكم، بس يعني هل ما حكم ذلك؟ ترك هذا اقتناء الكلب للحرث، والحرث اللي هو الزراعة، في حفظ الزراعة. حديث أبي هريرة أولا قال: قال رسول الله: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط. أمسكه بمعنى يعني جعله عنده، يعني ورباه وجعله عنده، ودل على هذا أنه الكلب اللي هو الكلب الزينة في غير ذلك. من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط. ومن ذلك يعني قال أهل العلم بكراهة اقتناء الكلب إلا لهذه الأشياء يعني التي يعني لا بد منها، إلا كلب حرث أو ماشية، يعني كلب يحرث الماشية من الذئب ونحو ذلك، أو يقوم على يعني جمع الماشية، أو كلب حرث يعني يحرث بعض البساتين وكذا وكذا، لا تحرص إلا يعني بهذه الكلاب أهون. قال ابن سيرين أبو صالح عن أبي هريرة قال: إلا كلب غنم، قال بمعنى الماشية، أو حرف أو صيد. فأضاف إنه كذلك كلب الصيد يخرج من الكراهة في نقص العمل كراهة. وفي حديث يعني رواية أبي حازم عن أبي هريرة قال: إلا كلب ماشية أو صيد، فدل على أنه بهذه الروايات على هذه الثلاثة مستخدمة، وهو كلب الغنم وكلب الزرع وكلب الصيد. جاء غنم، أما البيت هو الكلب هنا بيعرض للسرقة نفسه يتركوه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجل من أزد شنوة، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقصت كل يوم من عمله قيراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. هذا حديث سفيان بن أبي زهير، رجل من أزد شنوعة، هذا الجماعة من العرب يسكنون بين يعني جهة اليمن. قال النبي قال سمعت رسول الله يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرع، فحصره بالزرع والضرع اللي هو يعني الغنى، نقص كل يوم من عمله قيراط. القيراط وحدة قياسية، وهي وحدة في العملة، ولكن طبعا هذا مقصود بالقيراط وحدة في قياس الحسنات. وقد سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما القيراط يا أبو هريرة؟ فقال: مثل جبل أحد. قال: مثل جبل أحد. فالقيراط في الآخرة ليس هو هذا الثلث أو الثلثين، وإنما كجبل أحد من الخير. ولا شك أن الذي ينقص من كل عمل وكل يوم قيراط قيراط، هذا ينقص شيء جديد، ولذلك قيل بكراهة يعني اقتناء الكلب. ها؟ مديون. باب استعمال البقر للحراسة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال له الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القول. هذا حديث عظيم، يبين أن الله تبارك وتعالى عندما خلق لها خلق هذه الأنعام خلق هذه أعمال مخصوصة، وأن وضعها في غير هذه الأعمال إنما هو ظلم له، وضع للشيء في غير محله. النبي يقول: بينما رجل راكب على بقرة، يعني فيما كان ممن سبقنا، البقرة لم يهيئها الله تبارك وتعالى للركوب الآدمي، فإن ظهرها لا يصلح للركوب، ما هو مكان ركوب آدمي. فرجل ركب على بقرة، يقول النبي: التفتت إليه، يعني أنطقها الله عز وجل فالتفتت إليه وكلمته بلغته وقالت: لم أخلق لهذا، يعني لم يخلق الله تبارك وتعالى، لا خلق للركوب الإبل، خلق الخيل والبغال والحمير، أما البقر فإنه لم يخلق لهذا، فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة، يعني أنها من حمامات الجر، والله جعل لها قوة يعني في كفي فيها وهارفة جر. فالحرف من أشق الأشياء، يعني شق الأرض بالانحراف من أشق الأشياء، وهي من حياة الجر. البقرة سبحانه تشتغل يعني 12 ساعة في الحراسة، لا تكفي، مدربة للحرف تشتغل تمشي براحة، كل ما نشد شيء هائل جدا. فقالت: خلص للحراسة. ها؟ هو الوقت شعر رأسه واحد جنب الرسول، فقال: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ شلون بقرة تتكلم؟ فقال النبي: إني أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر. فقال النبي: أنا أؤمن بهذا، وذلك أن النبي لم يشهد هذا، وإنما خبره الله الذي أخبره سبحانه وتعالى. فالنبي لم يشهد، وإنما يحدث عن خبر الله جل وعلا. فقال النبي: آمنت به، أنا مؤمن به. وأبو بكر وعمر، وبكر عمر ما كانوا في هذا المجلس، وهذا بيان فضله أن النبي أخبر بأنهما يؤمنون بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك. وكل النبي يختص من أصحابه كلهم أبو بكر وعمر، فيقول: وأبو بكر وعمر يؤمن بهذا، وهم مش موجودين في القوم. هذه من أعظم شهادات النبي لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. أيضا أمر آخر يحدث به النبي يقول: بينما رجل يعني رجل في غنمه إذ عاد الذئب على شاة فتبعها الراعي، ركض وراه فاستنقذها له، يريد يطلع الشاة من أنياره، الشاة فالذئب قعد له وقال لها: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيره. كلمه وقال: انت استخلصت هذه الان؟ قال له: مين حيقول يعني غنمك هذه من سيرعاها يوم السبع؟ ورب يوم السبع هذا يوم يذهل فيه هؤلاء الناس عن غنمهم، تقوم بين الفروض وقتل، فيذهلون عن غنمهم ويتركونها، فلما يتركونها يزيد ولد والله، يقول له: انا اللي بتولاها، ما حيكون لها جد. فبيقول له: قال لها من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. فالناس طبعا هذا يقال: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي: اني اؤمن بهذا وابو بكر وعمر. وكأن هذا لما نطق بهذا ان يعني له نصيب، يعني ان الذئب له نصيب، يعني يجب يستغرب شيء. وقد جاء في الحديث ان الذئب اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: خلوهم يعملوا شيء، يعني يعملوا شيء، يعني نصيب اخذوا. فالنبي عرض عليهم هذا، قالوا: لا، ما نعطيه الذئب، نعطيه من غنمنا اليتيم. فقال النبي: روح انت دبر حالك، يعني من وراء ظهر. فاصبح هذا امره. يعني كان هكذا، يعني كان هذا قوله: من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري، يعني انه يعني سيبقى له نصيب، يعني فاما ان الناس يعطوه بهكذا اختيار، والا هو يعني حيحصل رزق. كل واحد له طبيعه، كل واحد له. وهذا اللي احنا مرضينا نعطيه واحده، فلا بد يعطيه. على كل حال، الله تبارك وتعالى يعني هو القادر على ان ينصف هذه السباع وهذه الحيوانات، فتقول بما عندها.